بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حسب طلب بعض الإخوة حسب الاستخارة التي استخرناها، تقرر أن نبدأ بهذا الكتاب، ولكن نقدم في البدء ملاحظتين. الملاحظة الأولى أننا نذكر هذه المطالب على سبيل الحكاية وعلى سبيل النقل، أما تمحيص هذه المطالب والبحث حولها ومعرفة حقيقتها فهذا يوكل إلى محله، لأنه هذه المطالب وقعت فيها بحوث، ووقع فيها النقض والإبرام، يعني وجود عالم المثل مثلا، هل هو ثابت أم لا؟ هذا بحث أصالة الوجود، هل الوجود هو الأصيل أو الماهية هي الأصيلة؟ الحاج يقول إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل. إذن أكو هناك مخالف، أكو هنالك من لا يرضى بأصالة الوجود ويقول إن الأصيل عندنا المهية، قاعدة إمكان الأشرف مو الإمكان الأشرف، إمكان الأشرف. هل هذه القاعدة ثابتة أو لا؟ هذا كلام يوكل إلى محله. آخر فصل في هذا الكتاب دوام الفيض، هل إن الفيض دائم أو غير دائم؟ هذا بحث، وجماعة أنكروا ذلك. إذن هذه القضايا كثير منها وقعت محلا للبحث ومحلا للكلام، ونحن في هذا المقام في مقام النقل وفي مقام الحكاية، حتى تكون للإنسان رؤية إجمالية حول هذا العلم ويستعين بها كما ذكره الوالد في فهم الآيات والروايات وفي الرد على الشبهات. ولعلنا أيضا نشير إلى بعض مواقع النظر في هذه الكلمات. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أننا نقتصر على القدر الضروري من البيان بإذن الله، يعني لا نتوسع ولا نستوعب، ولعل بحثنا يكون أقرب إلى شرح اللفظ منه إلى التوسع في هذه المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلام بمنزلة المدخل لهذه الصناعة. هذا المدخل أو ما هو بمنزلة المدخل يحتوي على أمور. الأمر الأول في موضوع هذا العلم، لأن قرأتم في الكفاية وفي حاشية ملا عبد الله وفي غيرها من الكتب أن كل علم له موضوع. الموضوع يعني المحور الذي تدور حوله أبحاث العلم، هذا المحور يقال له الموضوع. وبتعبير القوم، ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية بلا واسطة في العروض، ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية بلا واسطة في العروض، هذا هو الذي يقال له موضوع العلم. بعبارة بسيطة يعني المحور الذي تدور حوله أبحاث العلم. مثلا الطب له محور، الطب وما يتكلم عن كل شيء، وإنما له محور محدد. شنو هذا المحور؟ البدن، أو بدن الإنسان من حيث الصحة والسقم، هذا هو المحور الذي يدور حوله علم الطب. علم الفقه له محور، شنو هذا المحور؟ موضوعه فعل مكلفين غايته الفوز بعليين. موضوع علم الفقه فعل المكلف، يعني الصلاة فعل من أفعال المكلفين، الغيبة فعل من أفعال المكلفين، شرب الماء فعل من أفعال المكلفين. علم الفقه يتمحور ويدور حول هذا الموضوع، يبحث في هذا العلم عن عوارض هذا الموضوع، أي عوارض هذا الموضوع العوارض الذاتية. نجي إلى موضوع هذا العلم. شنو موضوع؟ موضوع هذا العلم كما ذكروه هو الموجود أو هو الوجود. هذا العلم يبحث حول الموجود. الموجود إما واجب أو ممكن، هذا بحث من مباحث هذا العلم. الموجود إما واجب وإما ممكن، الموجود إما علة أو معلول، هذا بحث إلى آخر هذه المباحث التي تدور حول الموجود. أو نقول مثلا الوجود أصيل، الوجود أصيل، هذا بحث من مباحث هذا العلم إلى آخر هذه المباحث. الموضوع هو الموجود أو الوجود، ومآل أحدهما إلى الآخر كما ثبت في محله، يعني الوجود والموجود أحدهما يؤول إلى الثاني كما ثبت في محله. زين هذا الموضوع هل له وجود؟ هل له واقعية؟ هل له تحقق؟ هذا هو مفترق الطريق بين الفلسفة والسفسطة. مفترق الطريق يعني أول نقطة اللي تختلف فيها الفلسفة عن السفسطة هو هذا، أنه أكو واقعية لو ماكو واقعية. السفسطائي شنو يقول؟ يقول كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال. هذا كلام السفسطائي. كانوا جماعة في اليونان وجدوا وكانوا يشككون في كل شيء، مو معلوم أن هنالك واقعية، مو معلوم أن هنالك حقيقة، ماكو حقيقة، ماكو واقعية. هذا الخط السوفسطائي. مقابل هذا الخط خط الفلسفة. بداية خط الفلسفة أن هنالك واقعية، أصل الواقعية، أصل الوجود، أصل التحقق، أصل الكون. مو وجود زيد وعامر، وجود عبد الله بن سبأ في التاريخ وعدم وجوده، مو هذه القضايا. وجود إنسان في الكواكب الأخرى وعدم وجوده، مو الكلام في هذه، لا. أصل الواقعية يعني أكو وجود لو ماكو وجود، كل هذا واهم، السماء واهم والأرض واهم وأنا المتكلم واهم وكلامي واهم، لا. الوجود يعني وجود، لا مو الوجود الكل الذهني في عالم الحقيقة. أكو وجود لو لا، والكل وجود بمعنى وجود أفراد أيضا، بل يعني الكل الطبيعي مو الكل الذهني. أنتوا الشيء اللي مقصودكم الكل الذهني، احنا كلامنا في الكل الطبيعي الذي وجود عين وجود أفراد. كل الطبيعي هي المهية، وجوده وجودها شخصية، إذ ليس بالكلية مرهونا بكل الأطوار بدا مقرونا. كلامنا في هذا إيه، بس ما علينا فيه. أنه أكو عبد الله ابن سبأ في التاريخ لولا، هاي مو مهمة هذا العلم، مو هدفنا. هذا علم التاريخ يتكفل. أكو موجودات في الكواكب الأخرى الآن مو مهم، أما إجمالا أكو واقعية لو ماكو واقعية، هذه بداية الطريق، هاي أول نقطة. الآن المصنف يريد أن يتطرق إلى هذه النقطة، أن هنالك واقعية، أكو واقعية، هذا هو تفصيل إن شاء الله يجي فيما بعد في البحوث القادمة، وذكر بعض شبه السوفسطائيين والجواب عنها. لكن الآن إجمالا هنالك واقعية، ما هو الدليل على ذلك أكو هنالك واقعية؟ ما يحتاج إلى أدلة نظرية وبعيدة وملتوية. أقرب الطرق هو الوجدان، هذا الشيء نحسه بوجداننا، نحن نشعر أننا واقعية، يعني أنا المتكلم أشعر أن لي واقعية، أنا حقيقة موجود. أنتوا السامعين تشعرون أن لكم واقعية، يعني حقيقة لكم وجود، تتعاملون مع أشياء الكون، مع مفردات الكون بما أن لها واقعية. التفتين يعني عندما تتعامل مع شيء، عندما تعطش فتروح تشرب الماء، انت ليش تروح الى هذا الماء؟ اذا كان سراب وتعلم انه سراب قم تروح اليه، انت تشعر ان هذا الماء له واقعيه وتتعامل معه بما ان له واقعيه. التفتين فتذهب وتشرب ذلك الماء. عندما تشوف مثلا عقرب في البيت أو حية، في البيوت القديمة هواي كانت حيات بعضها يعني أو كثير منها، فعندما واحد يشوف حية يخاف منها، يشوفها كواقعية مو كوهم. عندما يشوفها دا تتجه إليه، يشوف أن واقعية دا تتجه إليه مو أنه واهم دا يتجه إليه، فيهرب منها. فإذا الإنسان في وجدانه، في كمونه، بل ليش؟ لأنه يظن أنه واقعية، يعني حتى عندما يهرب من الوهم لأن يظن أنه واقعية، يعتقد أنه واقعية، يصير خطأ في التطبيق. التفتوا؟ فبناء حتى السوفسطائي، السوفسطائي حتى يقول ماكو شيء، ماكو حقيقة، أنا مو موجود، أنت مو موجود، كلامي مو موجود، تشكيكي مو موجود، شكي مو موجود. هذا في الواقع لفظ دا يقول، وإلا في الواقع التفتين نقول له أنت شاك في الوجود لو لا، يقول نعم أنا شاك أن هناك وجود، أو يقول أني قاطع بأنه ماكو وجود. فإذا شكك موجود، أنت موجود، قطعك بأنه لا وجود، هذا القطع موجود. التفتين يعني حتى إذا يقول لا، يقول ماكو وجود، شكي ما إلى وجود، قطعي ما إلى وجود، هو يدري أنه دا يغالط نفسه. وأي دليل أكبر من الوجدان؟ كل الأدلة تكتسب قيمتها من الوجدان ومن الفطرة ومن العقل. إنا معاشر الناس أشياء موجودة، إحنا موجودين، أشياء موجودة جداً، جدا يعني شنو؟ يعني حقيقة، يعني واقعة، يعني مو وهما، لا احنا موجودين، هكذا يحكم الوجدان وهكذا يحكم العقل. فقط احنا موجودين؟ فقط لا، اكو حولنا ايضا اشياء موجودة ومعنا اشياء اخر. زين، اكو تفاعل وجودي بيننا وبين تلك الأشياء؟ نعم، ربما فعلت فينا أو انفعلت منا. الأشياء قد تؤثر فينا، الميكروب يمرضنا، الشمس تدفئنا، الموقد يدفئنا، الماء يروينا. إذن ومعنا أشياء أخرى موجودة ربما فعلت فينا، يعني أثرت فينا، أو انفعلت منا، نحن نؤثر فيها. نحن نؤثر في ماذا؟ نؤثر في الأشياء، صحيح لو لا؟ الرمل نؤثر فيه، له شكل نجعله بشكل ثاني، نبني هذا البيت، صحيح؟ نشق أمواج الهواء. إحنا الآن عندما دا نتكلم ونحرك إيدنا دا نحرك أمواج الهواء، فإذا أثرنا في الهواء، أثرنا في الفضاء، أثرنا في الماء، كما أننا نفعل فيها أو ننفعل منها. بعض الشراح كاتبين هذا مستدرك، يعني فعلت فينا إذن ننفعل منها، إن فعلت منا معناته نفعل فيها، إذن هذا مستدرك، ولكن يمكن توجيه العبارة باختلاف اللحاظ. مرة نرى الأشياء فنراها فاعلة ومنفعلة، ومرة نلاحظ أنفسنا فنرانا فاعلين أو منفعلين. وإن كان هنالك تلازم أو وحدة في النتيجة، لكن مرة تلاحظ الشمس تدفئني، ومرة تلاحظ أنا أستدفئ بالشمس. هذا اللي حاليا، يعني من زاويتين، من حيثيتين. هناك هواء نستنشقه، فإذا إحنا موجودين، الهواء موجود، التفاعل بيننا وبين الهواء موجود، وغذاء نتغذى به، ومساكن نسكنها، هاي كلها أوهام يعني، وأرض نتقلب عليها. وأهم هذا، ليش ما نروح بالشارع نقعد؟ ليش نروح بالبيت نقعد؟ إذا نعتقد عندنا بيت، نعتقد أن هذا البيت له واقعية، نعتقد أن هذا البيت يكننا من الحر والبرد، هذا مو أي حقيقة، والأخوة روح اقعد بالشارع. وشمس نستضيء بضيائها، وكواكب نهتدي بها، وحيوان ونبات وغيرهم، وهناك أمور نبصرها أو نسمعها أو نشمها أو نذوقها وإلى غير ذلك، مثل نلمسها. وهنالك أمور، هاي قضايا مادية، نجي إلى قضايا معنوية أو باطنية. وهناك أمور نقصدها، نريدها، إحنا نريد العلم أو نريد الثروة أو نهرب منها، نخاف من الذم، نخاف من المرض، نخاف من الفقر، الشيطان يعدكم الفقر، إذا نخاف من الفقر إحنا، نخاف من المرض. حقيقة أكو مرض، ولا ليش نخاف؟ إذا ماكو شيء من شو نخاف؟ وهناك أمور نقصدها أو نهرب منها، وأشياء نحبها أو نبغضها، وأشياء نرجوها أو نخافها، وأشياء تشتهيها طباعنا أو تتنفر منها، وأشياء نريدها لغرض الاستقرار في مكان. إذا تريد تستقر في مكان تحتاج إلى أشياء، تحتاج إلى لوازم، توفر تلك اللوازم، أو الانتقال من مكان إلى مكان كالسيارة مثلا، أو الحصول على لذة، أو الاتقاء من ألم، أو التخلص من مكروه، أو لمآرب أخرى وأغراض أخرى. جيد. وجميع هذه الأمور، هذا بيت القصيد، التي نشعر بها، ولعل معها من الأمور ما لا نشعر به، يعني هاي أشياء كلها نشعر بها، محتمل أكو أشياء أيضا لا نشعر بها، مثل القدماء لعلهم ما كانوا يفهمون الذبذبات، هاي الغرفة مليئة بالذبذبات وما كانوا يشعرون بها، وبعدين احنا شعرنا بها. الميكروب لعل القدماء ما كانوا يشعرون به، بعدين شعروا به، لعله الآن فوق هاي الأشياء اللي احنا نشعر بها أكو أشياء ثانية، لعل هنالك الجن يحيط بنا، ممكن لعل هنالك ملائكة تحف بنا، على شر كل واحد أكو ملكان كما في الروايات، ملك على الشدق الأيمن يكتب الحسنات، وملكا على الشدق، وملك على الشدق الأيسر يكتب السيئات. جيد. فمحتمل أكو أشياء ثانية، طبعا هاي القضايا ثابتة في محلها التفتيت، لكن الآن إحنا الآن مو في صدد الإثبات، نقول ممكن أكو أشياء ثانية، أكو ذبذبات معينة لا نشعر بها إلى الآن، أكو أمواج معينة تفرزها الكواكب البعيدة لعله إلى الآن لا نشعر بها، العلم بعد 100 مليون عام يتوصل إليها. وجميع هذه الأمور التي نشعر بها، أقول هذه الأمور كلها ليست وهمان، هذا بيت القصيد. يعني إحنا مو وهم، السماء مو وهم، الشمس مو وهم، البيت اللي نسكنه مو وهم، العقرب اللي نفر منها مو وهم، الماء اللي نشربه مو وهم، بل هي موجودة حقيقة وثابتة واقعا. فلا يقصد شيء شيئا، أنت لا تقصد الماء إلا لأنه عين خارجية وموجود واقعي. أنت تقصد الماء لأنك تعلم أن له وجود واقع، مو واهم، مو سراب. إذا كنت تعلم أنه سراب ما كنت تقصده، إلا لأنه عين خارجية وموجود واقعي أو منتهن إليه، إما هو موجود واقعي أو منتهي إلى الموجود الواقعي. مثل شنو؟ مثل القضايا الانتزاعية التي تنتهي إلى الموجودات الواقعية. إن شاء الله الانتزاعيات نشرحها فيما بعد. كفوقية هذا السقف، هي مو موجودة، الفوقية مو موجودة، بل هي منتزعة من موجود، يعني موجودة في حضن موجود آخر. زوجية الأربعة، الأربعة هي موجودة، برتقالات الأربعة موجودة أمامكم، ولكن زوجيتها هي وهم، لا مو وهم، منتهية إلى موجود. الفوقية، التحتية، الزوجية، الزوجية مو بمعنى الزوجية الفقهية، لا، زوجية الأربعة، الماهيات كلها على رأي الفلاسفة، لأن يعتبرون أن الماهيات موجودة بالوجود، لأن الأصيل هو الوجود والماهية انتزاعية. إذن الماهيات كلها، الماهيات يعني شنو؟ يعني الإنسان والبقر والشجر، الماهية مو الوجود الإنساني، لا، الإنسان. الماهيات كلها منتهية إلى الوجودات، يعني شنو منتهية؟ يعني موجودة في حضنها، يعني موجودة بوجودها، مو مثل أنياب أغوال. في المطول يقول: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. لهذا واهم كما هو المعروف، يعني الغول هو ما إلى وجود، فكيف بنابه؟ التفت على المعروف يعني، أو العنقاء مثلا، هذا واهم. أما الإنسان مو واهم، زوجية الأربعة مو واهم، فوقية هذا السقف مو واهم، وليس وهما سرابيا. فلا يسعنا أن نرتاب، يعني أن نشك في أن هناك وجودا، ولا أن ننكر الواقعية مطلقا، نقول أصلا ماكو واقعية، إلا أن نكابر الحق فننكره، ننكر الوجود أو نبدي الشك في الوجود، إما نقول ماكو وجود أو نقول نشك أكو وجود لو ماكو وجود. وإن يكن شيء من ذلك، يعني من شنو؟ يعني من التشكيك أو الإنكار. إذا فسوا فسطائي أنكر أو شكك، فإنما هو في اللفظ فحسب. يقولون ذاك السفسطائي المهم عند القاضي، القاضي قال له مضمون القضية المنقولة، قال له ليش قتلت؟ قال لا، أنا ما قتلت، أصلا ضحية ما كان أكو، أنا ما إلي وجود، قتل ما إلي وجود، هذا كله. والقاضي قال أخوه سجنوه سنتين مثلا، قال لي ليش؟ ليش تظلمني؟ القاضي قال لي لا أنا ما إلي وجود، السجن ما إلي وجود، حكم ما إلي وجود، فليش تستنكر ذلك؟ حتى هو السوفسطائي اللي ينكر هو يدري أكو سجن وأكو قاضي وأكو حكم. فلا يزال الواحد منا وكذلك كل موجود ذو علم وشعور، أي موجود إذا أجن أكو ملائكة أكو، يرى نفسه موجودا واقعيا ذا آثار واقعية، هو موجود وإلى آثار أيضا، الماء موجود إلى آثار وهو الإرواء مثلا، ولا يمس شيئا آخر غيره. يعني عندما يتعامل مع شيء، عندما يشرب الماء إلا بما أن له نصيبا من الواقعية. هذه النقطة الأولى، وهي أن موضوع هذا العلم وهو الوجود أو الموجود ثابت ومتحقق. أما البحث الثاني فهو لم هذا العلم، إن شاء الله نؤجله إلى ما بعد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.